قمت بتجميع جزء من رواتبي فحال عليها الحول، وصرفت جزءا من هذا المال قبل مضي الحول وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي جزاكم الله خيرا؟ أنا المتبقي الذي حال عليه الحول نعم يجب على إخراج الزكاة إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 ريال، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة وضرب العشر من كل 1025، والذي أخرجت قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة. طيب الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلا نعم أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول ليس في الزكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته تطلب رضا الله وأداء الحق الذي عليك سبحان الله سبحانه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.